بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم هذه الأحاديث منقسمة إلى اتفاق العلماء على العلم والعمل بالأحاديث القطعية، بأن يكون قطعي السند والمتن، وهو ما تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة. وإلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله تعالى قد انتهى غرضه الأساس من الكتاب في الكلام السابق، ثم بعد ذلك استطرد الشيخ في مسألة ختم بها كتابه. فأما الغرض الأساس من كتابه فإنه عليه رحمة الله ذكر المعاذير التي يعذر بها العلماء بسبب مخالفة بعضهم نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ في ذكره لهذه المعاذير فأجملها في ثلاثة معاذير. العذر الأول أن يكون العالم غير معتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث. والعذر الثاني عدم اعتقاد المفتي والفقيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحديث تلك المسألة بعينها. والأمر الثالث والعذر الثالث اعتقاد الفقيه أو المفتي أن هذا الحكم المنصوص عليه في هذا الحديث منسوخ أو مؤول أو أنه ضعيف. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى بسط هذه المعاذير الثلاثة في عشرة أسباب. السبب الأول قال إن العالم قد يكون لم يبلغه الحديث، وهذا ضرب له أمثلة كثيرة من أجل العلماء وأفضلهم وأعلمهم وأوسعهم وأدينهم، فابتدأ بالخلفاء الراشدين ثم ببعض الصحابة ومن بعدهم. والسبب الثاني الذي أورده قال أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه لم يثبت عنده بإسناد. والسبب الثالث أن يكون قد بلغه بإسناد ولكنه ظن ضعف هذا الإسناد لأسباب تتعلق بالرواية. والسبب الرابع أن يكون قد بلغه بإسناد ولكنه رده لا بسبب يتعلق بالرواية وشروط قبول الحديث، وإنما بأسباب تتعلق بالدراية كالقواعد التي يذكرها بعض العلماء لقبول الحديث. والسبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسي هذا الحديث. وهذه الأسباب الخمسة كلها تعود للعذر الأول الذي بينه الشيخ، وهو اعتقاده أن النبي وهو عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث. السبب السادس من أسباب عدم عمل بعض المفتين بالحديث والمجتهدين به قال عدم معرفته بدلالة الحديث، بحيث أن يكون غير عالم بالدلالة. والسبب السابع نفيه للدلالة، أن يعرف الدلالة وتظهر له ولكنه ينفي هذه الدلالة، ينفيها فيقول إن هذه الدلالة غير معتبرة، وهذا مبني على القواعد الأصولية المذكورة في محلها. والسبب الثامن أن تتعارض الدلائل في الحديث، فيكون الحديث دلالتان كعموم وخصوص، فيقدم إحدى الدلالتين على الأخرى. وهذه الأسباب الثلاثة وهو عدم المعرفة بدلالة الحديث أو نفي الدلالة أو تعارض الدلالات متعلقة بالعذر الثاني أو مندرجة في العذر الثاني، وهو عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحديث هذه المسألة. السبب التاسع مما أورده الشيخ رحمه الله تعالى وهو تعارض الدليل بمعنى الحديث، أي تعارض الحديث مع دليل آخر صحيح في الجملة، وهو ما يسمى بتعارض الأدلة، فيعارض الدليل بدليل صحيح وهو الكتاب والسنة والإجماع. ذكر المثال لهذه الأمور الثلاثة بعينها، فيكون في ذهنه قد تعارض الدليلان فيقدم أحد الدليلين على الآخر، إما من باب النسخ أو من باب التأويل، فيؤول هذا الدليل والصواب يكون بخلاف ما ذكر. السبب العاشر والأخير الذي ذكره الشيخ أن يتعارض هذا الحديث مع دليل آخر يظنه صحيحا، هو يظن أنه صحيح، والحقيقة أن الدليل الذي عارض به الحديث دليل غير صحيح، أنه دليل غير صحيح. وأطال الشيخ في ذكر بعض الأدلة التي قد يعارض بها العلماء دلالة الأحاديث فيردون العمل بها لأجلها، وهذه الأدلة غير صحيحة، كعمل أهل المدينة مثلا وغيرها مما أشار إليه في محله. والسببان الأخيران وهما تعارض الحديث مع دليل صحيح وتعارض الحديث مع دليل يظن أنه صحيح وقد يكون الصواب في خلافه، فهذا متعلق بالعذر الثالث وهو اعتقاده أن الحكم الذي في الحديث منسوخ أو أنه مؤول هذه هي مع أسباب التي أوردها الشيخ، وهذا هو مجملها بالمعاذير الثلاثة. حرصت على أن تكون أول هذا الدرس وهو الدرس الأخير لكي تعلم أن هذا هو خلاصة الكتاب، وما عدا ذلك فإنها أمثلة وتقرير لهذه الأسباب واستدلال لها في الجملة واعتبار لها. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأسباب بدأ بعد ذلك في مسألة، وهي مسألة أن هذا العالم الذي أخطأ لأحد هذه الأسباب أو غيرها من الأسباب، قال فقد يكون هناك سبب آخر لم نعلمه، فإنه لم يجزم بالحصر، قال فإنه مرفوع عنه الإثم، ثم إنه بعد ذكر هذه المسألة ذكر مسألة أو إرادا قد يرد على رفع الإثم، فقال إن هناك أحاديث ورد فيها وعيد، فهل هذا المجتهد الذي أخطأ يدخل في هذا الوعيد أم لا؟ وسيضرب الشيخ أمثلة منها ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، ومع ذلك أفتى بعض أهل العلم كما سيشير أنهم يجوز ذلك، فهل المفتي أو من فعله اجتهادا يكون داخلا في هذا الوعيد أم لا؟ فسيتكلم الشيخ من الآن إلى نهاية الكتاب عن هذه المسألة. وهذه المسألة مختصر الكلام فيها أننا نقول أن هذه المسألة هي التي تسمى بمسألة الوعيد المطلق، أو ما يسمى أو بعض صور الوعيد المطلق كاللعن المطلق والتفسيق المطلق والتكفير المطلق. فقد يأتي حديث بلعن وصف معين، من فعل كذا فهو ملعون، لعن الله من انتسب لغير أبيه مثلا، فهل هذا اللعن المطلق ينزل على الأعيان جميعا الذين فعلوا هذا الفعل أم لا؟ نقول من أهم المسائل التي يجب أن ينتبه لها طالب العلم، وكثيرا ما كان شيخ تقي الدين ينبه له، أننا يجب أن نفرق بين الوعيد المطلق وتنزيله على المعين، كاللعن المطلق واللعن المعين والتكفير المطلق والتكفير المعين. إذن يجب من أهم المسائل أن تفرق بين الوعيد المطلق وتنزيله على المعينين، والناس فيه طرفان ووسط، فمن الناس من يقول إن الوعيد المطلق لا يعمل به ولا يحتج به لا في الحكم ولا في العقوبة إلا على الشيء المتفق عليه، وهذا الذي سيناقشه الشيخ بعد قليل. وهذا لا شك أن يلزم منه تعطيل عدد من الأحكام كما سيذكر الشيخ. ومنهم من يقابل هذا الرأي فيقول إن كل وعيد مطلق ينزل على المعينين، وهذا أيضا خطير، وهو قريب من مسلك الخوارج ومن في معناهم من المعتزلة الذين كانوا وعيدية فنزلوا أخبار الوعيد على كل من فعله. والحق وسط، فإننا نقول نفرق بين الوعيد المطلق وتنزيله على المعينين، فالوعيد المطلق باق وهو وعيد على الأوصاف، وأما الأشخاص فلا ينزل عليهم هذا الوعيد إلا بوجود شروط وانتفاء موانع، لا بد من وجود شروط وانتفاء موانع. أضرب لكم مثالا واحدا وهو مسألة اللعن. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل أفعالا كثيرة، وقد جمع بعض المعاصرين كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه لعن. هذا اللعن، من فعل شيئا من هذه الأوصاف فهل يلعن من فعلها أم لا؟ نقول فرق، اللعن للوصف لا للشخص، اللعن للوصف لا للشخص. ولذلك نقل ابن مفلح عن الشيخ تقي الدين في كتاب الآداب الشرعية أن المعينين لا يلعنون، لأن المعين، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله، فإذا لعنته فكأنك حرمته من رحمة الله عز وجل. حتى الكافر، هذا نقل ابن مفلح عن الشيخ تقي الدين في الآداب، حتى الكافر ما دام حيا فلا يلعن، لأنك إذا لعنته فكأنك تقول يموت على الكفر، ونحن إنما نرجو للناس الإيمان والهداية، وإنما يلعن الأوصاف كما كان الصحابة في رمضان، كما ذكر ميمون بن مهران ونقل محمد بن نصر في قيام الليل وقيام رمضان أنهم كانوا يلعنون اليهود والنصارى على في القنوت. فاللعن للأوصاف في كتاب الله، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، فاللعن في كتاب الله للأوصاف. وأما الأشخاص فالشيخ يقول لا يلعن الحي ولو كان كافرا، وإن مات على كفره وعلم أنه مات على الكفر يجوز اللعن، وإن كان الأولى بالمسلم ألا يلعن كما ذكر الشيخ، لأن المؤمن والمسلم ليس باللعان ولا بالسباب ولا بالفاسق ولا بالبذيء كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن فرق بين دائم، انتبه، هذه المسألة هو الإشكال الذي يقع فيه كثير من الوعيدية الذين يتوسعون في باب الوعيد، وفي مقابلهم الطائفة الأخرى التي سيرد عليهم الشيخ بعد قليل. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في إيراد مسألة، وهو أن هؤلاء العلماء هل ينزل عليهم الوعيد أم لا، فأراد أن يأتي بتفصيل. فأول ما قال إن الأدلة نوعان، أدلة قطعية في ثبوتها وقطعية في دلالتها، وأدلة ظنية إما في الثبوت أو في الدلالة. المضمون من كلام الشيخ هو ما سبق ذكره قبل قليل، ولكني ربما أعلق على بعض الفوائد التي سيذكرها الشيخ ليس من باب الفكرة الأساسية ومن باب التعليق. فقال إنه إذا كان قطعي السند والمتن فإنه، أو سيذكر الشيخ بعد قليل، أنه يجب العمل به. نعم، تفضل. أحسن عليك. وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية، فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا. يعني يقول إن كل حديث يكون قطعي الثبوت وقطعي الدلالة فإنه يجب على كل مسلم أن يعتقد موجبه علما وعملا، علما أي اعتقادا، وعملا أي يعمل به، لأن العمل من لازم العلم. نعم. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة. نعم، قال في الجملة. لماذا قال في الجملة؟ لأن قد ينازع بعض أهل العلم في صور القطعي، فبعضهم يقول إن هذا من قطعي الثبوت وبعضهم يقول ليس من قطعي الثبوت، وسيشير الشيخ لبعض النزاع في بعض الصور، أهي من القطعي أم ليس من القطعي. نعم. إنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي، وهل نعم. هو هذا معنى قوله في الجملة، والفقهاء يفرقون بين التعبير في الجملة والتعبير بالجملة. ففي الجملة أي في الجميع ما عدا بعض أفرادها، وبالجملة أي باعتبار الأفراد الذين اتفقوا. إذن بالجملة تتعلق بالمتفقين، وفي الجملة متعلقة بالمتفق عليه. وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعية، هذا مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق، أو الذي اتفقت على العمل به. فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم، وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده. نعم، بالنسبة لحديث الآحاد أو حديث الفرد الذي رواه، أو الواحد الذي رواه عدد واحد أو اثنان ونحو ذلك، عندنا فيه مسألتان: هل يفيد القطع أم الظن؟ وهل يفيد العلم أم لا يفيد العلم؟ أكثر الفقهاء وعلماء السنة كذلك يقولون إنه مفيد للعلم، مفيد العلم. وما معنى أنه مفيد العلم؟ يعني أنه يجوز الاعتقاد بمضمونه. ولذلك فإن أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله جل وعلا بالخبر الواحد، يثبتونها بخبر الواحد، فهي مفيدة للعلم. وهل تفيد اليقين؟ هذه مسألة أخرى. فالعلم تتعلق بالاعتقاد، وأما اليقين فهو معنى زائد. ولا شك أن خبر الواحد في قول أكثر العلماء من الأصول وغيرهم أنها لا يفيد اليقين، لا يفيد اليقين. ولكن ليس لازم أنه لا يفيد اليقين أنه لا يفيد العلم، بل هو يفيد العلم، وسيشير الشيخ بعد ذلك لمعنى هذا الكلام. نعم. وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين، قد يفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات وبحال أولئك المخبرين وبقرائن وضمائم تحف بالخبر، وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشاركه في ذلك. نعم، يقول الشيخ إن من صور اليقين التي اختلف فيها، من صور يعني ما يفيد اليقين والعلم، هو قضية الخبر المشهور. فإن المتقدمين من أهل العلم كما نقلت لكم عن الشافعي وغيره يرون أن الخبر المشهور عند أهل العلم هو المتواتر، وليس من لازم المتواتر أن يكون قد نقله عدد جم يستحيل عليهم الكذب عن مثلهم، إذ الخبر وإن روي بالإسناد من طريق الواحد إذا حفت به قرائن وضمائم يعني ضمت إليه، فإن هذه إذا حفت بالخبر فإنها تجعله ترقى به، بحيث أنه ربما وصل إلى العلم اليقيني، ليس مطلق العلم بل إلى العلم اليقيني، كحال الذي يفيده التواتر. ولذلك مصطلح التواتر عند علماء الحديث والمتقدمين منهم غير مصطلح المتواتر عند علماء الكلام فالخبر. ولذلك فإن علماء الكلام لما ضيقوا في مصطلح المتواتر في الحقيقة كان ثمرة ذلك أن ألغى كثير منهم العمل بأغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقل عن الأصم وابن علية أنهما كانا لا يحتجان بأحاديث الآحاد في الفروع الفقهية، ولذا كان خلافهم غريبا ولا يحتج بخلافهم في كثير من المسائل، كثير من الأحكام يلغونها. فعلى سبيل المثال لا يرون مثلا الرجم، ولا يرون مثلا أن دية المرأة على النصف من دية الرجل لأنها وردت من حديث آحاد، ويستمسكون بعمومات، وهذا الكلام خطير جدا وهو يعني مخالف لإجماع المسلمين. نعم، بل إن الحديث الآحاد إذا جاءه من الضمائم ما يضم له، ومن القرائن التي تحف به ما يقوي العلم به حتى يصل إلى مرتبة اليقين. فأنا لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، أو إن الأعمال بالنيات، مع أن هذا الحديث حديث فرد، قيل إنه لم يروه إلا عمر، مع أنه جاء من حديث أبي سعيد، وأنه لم يروه عن عمر إلا فرد، ولم يروه عن إبراهيم التيمي إلا فرد، وهكذا. فالمقصود من هذا أن بعض الضمائم يجزم الشخص أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجزم، سيذكر الشيخ بعض الإشارات لذلك بعد قليل. نعم، أحسن عليك. ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون في الجهابذة فيه المتبحرون في معرفته رحمهم الله، قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار، وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها. ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى المخبري. ومن الأمر المخبر به أخرى، فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه الكذبهم أو خطأهم، وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد خبرهم العلم. يعني مؤدى هذا الكلام يقول الشيخ إن جهابذة الحديث وصيارفته لأن علماء الحديث يسمونه صيارفة، فالصيرفي الذي يعرف يبيع في الذهب ويصرفه إذا جاء له بالذهب من غير أي تحليل، من حين يراه من بعيد يقول هذا ذهب مغشوش أو أنه خالص، بل يقول لك هل هذا ذهب أم أنه ليس بذهب. فالصيارفة من بصرهم يعرفون المغشوش من غيره. وكذلك علماء الحديث، فإنهم من كثرة دربتهم في النظر في الأسانيد وسماعهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، تجد بعضهم لربما كما قال ابن القيم في المنار المنيف يسمع الحديث من غير أن يعرف سنده، فيحكم بنكارة متنه أو يحكم بعدم صحته أو يحكم ويجزم بأن هذا الحديث لم يخرج من مشكات النبوة أو ضد كذلك. وهذا معروف، فإن كثير من الناس من كثرة دربته بالفن يحسنه. الشاعر من كثرة معرفته للشعر ومعرفته ببحوره وسماعه له، من حين يطرق سمعه البيت يقول هذا بيت منكسر، هذا بيت معيب، هذا البيت مأخوذ من بيت فلان، كما ألف بعضهم في سرقات بعض الشعراء الكبار من المتقدمين، مع أن المبتدئ يقول ليس هذا من باب السرقة، لكن الشاعر الذي غاص في هذا البحر يعرف هذا العلم معرفة دقيقة. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى ذكرت لك قبل قليل هو الذي بنى عليه ابن القيم كتابه المنار المنيف، وهو أن العلماء يستطيع أن يجزم بالشيء من قرائن. فمن القرائن التي أوردها ابن القيم وهي قرائن متعددة، قال إن الحديث إذا كان طويلا فمباشرة يعرف عالم الحديث، ليس طالب العلم وإنما عالم الحديث، أن هذا الحديث غير مقبول، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الطوال إلا أفرادا قليلة تعد عدا، وقد جمعت الأحاديث الطوال صحيحها وسقيمها، جمعها أبو القاسم الطبراني وطبعت في آخر المعجم، وجمعها أيضا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وكتابه مطبوع بإسناده أسنده الحافظ. فالمقصود من هذا كله ماذا؟ أن علماء الحديث هؤلاء عندهم من النظر ودقته فوق ما تتصور، كما أن الفقيه يقولون من كثرة ممارسته هذا الفن يكون عنده من الصنعة كما عبر بعضهم ومن الملكة ما يستطيع أن يأتيك بالحكم مباشرة وإن لم يستحضر الدليل. جعل بعضهم يسمي هذا استحسانا، وهذا فيه نظر، فإن ما لا يمكن الإعراب عنه فإنه لا يكون يعني مقبولا. وهذا الكلام فيه طويل جدا، يستطردون عند تعريف بعضهم الاستحسان أنه ما ينقدح في ذهن المجتهد ولا يستطيع الإصلاح عنه. أحسن لك، هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين. معنى ذلك يعني أن هذا الحق، أن بعض الأحاديث تفيد العلم وإن لم تكن متواترة، بل إن بعض الأخبار تفيد القطع واليقين وإن لم تكن متواترة بمصطلحهم هم، وإنما هي متواترة ومشهورة ومستفيضة بالاصطلاح المعروف عند علماء الحديث ومتقدميهم، كما نقلت لكم عن إمام هذا الشأن وهو إمام علم الأصول، وهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله. نعم. أحسن الله. وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية، أفاد خبر مثل هذا العدد العلم في كل قضية، وهذا باطل قطعا، ولكن ليس هذا موضع بيان ذلك. نعم، هذه المسألة ذكرناها قبل قليل في مسألة أن بعضهم يشترط عددا معينا في كل خبر، هذا غير صحيح، فإن بعض الأخبار لا يصل اليقين فيه إلا بانتشاره عند عدد كبير، مثل الأشياء الظاهرة مثل قضية الإخبار بأن المسجد قد انهد، لو قال لي 10 إن المبنى الذي بجانب المسجد قد انهد والباقون كلهم خرجوا ولم يقولوا هذا الشيء، فقد لا يفيد اليقين، فقد يعني يختلف بحسب المخبر والمخبر به والحال وما يتعلق بذلك من الأمور، فلكل واقعة تختلف عن الواقعة الأخرى. فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره، لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر، وإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر الخبر على الإطلاق، كما لم يجعل الخبر تابعا لها، بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى، وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم به منهما أو اجتماع موجب العلم من أحدهما وموجب الظن من الآخر، وكل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله. لا يقطع بصدقها من ليس مثله. يعني يقول الشيخ إن القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم ليست متعلقة بذات الخبر، وإنما هي منفصلة، مثل ما يتعلق بالرؤية، فالرؤية هي في ذاتها دليل، لأنها حق اليقين بالرؤية، بل هي عين اليقين، عين اليقين تكون بالرؤية، فمجرد الإخبار تكون منفصلة عنها، فلا نقول إن الخبر يفيد اليقين لأنني رأيت، بل لأن هذا أمر منفصل. نعم. وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر، وإذا كان ظاهرا نعم بدأ يتكلم الشيخ في قضية، احنا قلنا إن قطعي الثبوت وقطعي الدلالة يجب اعتقاده علما وعملا، أي يعمل به، فقال إن قطعي الثبوت هناك صور مختلف، أهو من قطعي الثبوت أم لا، ثم ذكر مثالين قبل قليل. الآن بدأ يتكلم عن مسألة قطعي الدلالة، ما هي صور قطعي الدلالة، وأن بعض أهل العلم اختلف في بعض الجزئيات، أهو من قطعي الدلالة أم لا، وكل هذا مبني على تفسير كلمة وأهل العلم متفقون في الجملة، يعني في أغلب المسائل، فهنا يذكر المسائل التي قد يكون فيها نزاع. وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا، وهذا أيضا باب واسع، فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم، إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمنع حمل الحديث عليه، أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة لمقطع للقطع للقطع. نعم. يعني هذا الكلام يقول الشيخ إن العلماء يختلفون في معرفة المدرك الذي يستنبط منه الحكم، فبعض الناس قد يجزم به، وبعض الناس يتردد بناء على ما وقع في نفسه من اليقين، وهذا معروف حتى في لساننا الدارج، فأحيانا يكون الرجل مع أبنائه أو الأبناء مع أبيهم، يتكلم الأب بالكلمة فيقطع بعض الأبناء أن الأب يريد هذا المعنى، وقد يكون البعيد لا يعرف هذا، يفهم هذا الفهم بناء على ما يقع في النفس وما يتعلق بالدلائل المتعلقة بالسياق المتعلقة في الاستخدام في كل من المتكلمين، ومثل هذا ينزل على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما القسم الثاني وهو القسم الثاني، يقول لما قال القسم الأول وهو القطعي في الثبوت والدلالة فيجب اعتقاده علما وعملا، بدأ يتكلم الآن عن القسم الثاني الذي ليس قطعي الثبوت أو ليس قطعي الدلالة، فما حكمه؟ نعم. وهو الظاهر، فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين. نعم، بدأ يتكلم عن مسألة الظاهر وهو القطعي الظني في الدلالة، فقال أول شيء الشيخ أنه في ما يتعلق بالأحكام الشرعية فإنه يجب العمل به باتفاق العلماء المعتبرين، فكل العلماء المعتبر خلافهم واحتجاج برأيهم كلهم متفقون على أن ما كان ظاهر الدلالة فإنه يحتج به في الأحكام الشرعية. عندنا هنا مسألتان في قول مصنف العلماء المعتبرين، لأن بعض من لا يعتد بخلافه من أهل الكلام وغيرهم قالوا إنه لا يقطع في الأحكام إلا لا يقبل في الأحكام الشرعية إلا قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، وحقيقة هذا القول ومآله إلى بطلان الاحتجاج في أغلب الأحكام، في أغلب الأحكام يعني يبطل الاحتجاج، وهذا قول غير معتبر، ولذلك كل من قال بهذا القول فإن خلافه غير معتبر، وقد أجمع العلماء على عدم قبول خلاف هؤلاء كعدم قبولهم لخلاف كما ذكرت لكم الأصم وابن علية، وإن كان خلافهم كثير جدا، فكل ما تفرد به هذان الاثنان فإنه لا يقبل، لأنهم لا يرون الاحتجاج إلا بالقطع دون الظن. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الشيخ هنا يتكلم عن الأحكام الشرعية فقط ولم يتكلم عن المسائل الاعتقادية، والمسائل الاعتقادية أشار لها الشيخ وأشرت لها قبل قليل أن أهل السنة يثبتون المسائل الاعتقادية بخبر الواحد، ودليل ذلك إثبات الصفات، فما زال أهل العلم يثبتون أسماء الله جل وعلا وصفاته بالأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت من طريق فرد، انظر في كتب المسندة، كتاب التوحيد لابن مندة، أصول السنة للالكائي وغيره مما عني بذكر أسماء الله عز وجل وصفاته، فستجد أنهم ينقلونها بأخبار فرد، وما زال أهل العلم على هذه الطريقة. نعم. فإن كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه. نعم. هذا هو المسائل الاعتقادية ما تعلق بالأمور العلمية، منها الوعيد، وسيتكلم الشيخ في هذه المسألة إلى نهاية الكتاب، وذلك سنختصر في التعليق. فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل، ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعا وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة. وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله عنها لامرأة أبي إسحاق السبيعي: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قالوا: فعائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به، ونحن نعم كانت عالمة به ونحن يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن أحاديث ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوعيد، على فعل شيء محرم. هذا الوعيد على فعل شيء محرم ينبني عليه مسألتان: مسألة علمية ومسألة عملية. فأما المسألة العملية فهو تحريم هذا الفعل، وأما المسألة العلمية فهو ترتيب الوعيد على من فعل هذا الفعل. يقول الشيخ أن الناس ثلاث طوائف، وسيذكر هؤلاء الطوائف في ضمن كلامه. فمن الناس من يقول: لا نعمل بالمسألة العلمية وهو ترتيب الوعيد، وإنما نعمل بالمسألة العملية فقط، فنقول الفعل حرام، ومن وقع في هذا الفعل فلا نقول إنه داخل في هذا الإثم ومستحق لهذه العقوبة. لما؟ قال: لأنه ربما يكون قد وقع في هذا الأمر لسبب من الأسباب التي سيشير لها الشيخ بعد قليل، ولا بد أن يكون الأمر مجمعا عليه لكي يكون المسألة لا خلاف فيها. يقول الشيخ: هذا غير صحيح، بل نعتقد العلم والعمل معا، فيجب العلم بأن هذا الوعيد يستحقه هذا الشرط هذا الشخص، لكن بشرط وجود الشروط وانتفاء الموانع. وأما الحكم فهو ثابت، فلا نلغي المسألة العلمية وإنما نثبتها. ثم من باب الرد قال الشيخ: إن من لازم قولكم أنه قد يقال إنه إذا لم نعمل بالمسألة العلمية في الحديث فإن لن نعمل بالمسألة العملية لأن بينهما تلازم. هذا سيورد له الشيخ. إذن افهم أن الحديث الذي فيه وعيد على فعل محرم: لعن الله شارب الخمر، نستفيد منها أمر علمي وأمر عملي. الأمر العملي تحريم شرب الخمر، الأمر العلمي أن شارب الخمر مطرود من رحمة الله. نحن نقول، وهذه طريقة أكثر أهل العلم كما ذكر الشيخ، عامة أهل العلم يقولون أنه يستفاد من الخبر الأمرين معا، ثم هنا أورد قولا لبعض الناس أنه يستفاد من هذا الخبر الأمر العملي فقط وهو التحريم، ولا نستفيد الأمر العلمي، لأنه يقول إن قلنا إن شارب الخمر يكون ملعونا فإن أناسا قد شربوا الخمر متأولين لها، كمن يشرب النبيذ متأولا أنه مباح، فكيف نقول أنك ملعون؟ إذن نقول ما دامت المسألة مختلف فيها فنلغي المسائل العلمية. طبعا ثمرتها هي متعلقة بالاعتقاد والعلم وليست متعلقة بالعمل. فالشيخ بدأ يرد على هذا الرأي وأطال في هذه المسألة. نعم، أحسن عليك. ونحن نعمل بخبرها في التحريم وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد، لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد. نعم، يقول نعمل بالحكم ولا نأخذ بالوعيد، هذا قول هؤلاء الذي سيرد عليهم الشيخ. نعم. وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العملية فلا يثبت العلمية ليست عملي لا علمي أحسن عليك العلمية فلا يثبت إلا بما يفيد العلم، وأيضا يعني بما يفيد العلم وهو القطع، فلا بد أن يكون الوعيد مقطوعا به. وهذا مبني على المسألة ذكرنا لكم قبل قليل أن أهل السنة والجماعة يقولون إن الأمور العلمية كلها والخبرية كلها تثبت بالظن، ومنها أسماء الله عز وجل وصفاته، ومنها الإخبار عن الغيبيات السابقة من أخبار بني إسرائيل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبدء الخليقة، نقول نعتقدها ونؤمن بتصديقها. ومنها كذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون يوم القيامة، فكل هذه من الأمور العلمية. ومنها كذلك مسائل الوعيد، ومنها مسائل الوعيد فإنها أمور علمية، وأهل السنة يقولون إن كل الأمور العلمية تثبت بخبر الواحد، ولو كان لا يفيد اليقين لكنه يفيد العلم، يفيد العلم فنعتقدها، وهذا من كمال التصديق ولا شك. ولذلك فإن أبا بكر الصديق لما جاء له، لما جاء له المشركون فقالوا ألا تزعم، ألا هل تعلم ما يزعم محمد اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وما قال؟ قالوا إنه يزعم أنه قد أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم رجع من يومه. فانظر أبو بكر الصديق، ولذلك سمي صديقا، قال إن كان قالها فقد صدق. فأبو بكر الصديق صدق بالخبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وإن كان الذي رواه مشكوك فيه لأنه كافر، فقال إن كان قالها فقد صدق، وهذا من كمال التصديق. فلما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم صار يقينا لا شك، فيكون حينئذ يقين. إذن فالمقصود أن حقيقة الاعتقاد في المسائل الاعتقادية لا شك أن طريقة أهل العلم المتقدمين كلهم إلا أهل الكلام المتأخرين بعد القرن الثالث، فإنهم كلهم يقولون الأمور الغيبية والخبرية والعلمية تثبت بخبر الواحد لأنه يفيد العلم، ولا يلزم أن يكون العلم يقينيا فقد يكون ظنيا. نعم صحيح. فلا يثبت إلا بما يفيد العلم. وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد، فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقا، ولا يثبت بها الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية. نعم، هذا الكلام الذي ذكرته لكم قبل قليل هذا الذي نص عليه الشيخ. ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه، فإنها تضمنت عملا وعلما، وهي خبر واحد صحيح، فاحتجوا بها في إثبات العمل ولم يثبتوها قرآنا لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا باليقين. يعني يقول الشيخ في هذا الكلام، يقول إن هؤلاء احتجوا بقراءة الأحد أو القراءة التي تسمى شاذة، شاذة أي ليست بمتواترة. هذه القراءة يقول تثبت بها الأحكام عند كثير من أهل العلم كأحمد وغيره، يثبتون بها الأحكام الشرعية كقراءة ابن مسعود لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات، فزاد كلمة متتابعات، فقالوا يلزم في الصيام أن تكون الأيام متتابعة. فقالوا كثير من أهل العلم يقول إننا نأخذ بهذه القراءة في الأحكام ولا نصلي ولا نأخذ بها في الصلاة، لأن الصلاة لا يصلى فيها إلا بما تيقن بأنه من القرآن. هذه واحدة. طبعا الشيخ ما رد على هذه الشبهة، لكن الجواب عن هذا الأمر نقول إن هذا ليس متعلقا بالعلم، ليس متعلقا بالعلم، وإنما متعلق بالصلاة، لأن الصلاة لا يجوز أن يقرأ فيها شيء من كتاب الله يكون منسوخا أو شيء من كلام الآدميين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن حكيم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. فلما كان هذه القراءة الأحاد مترددة بين أن تكون من القرآن أو من السنة أو من القرآن ومن القرآن المنسوخ التلاوة، فإنه حينئذ مع التردد فإنه لا يصلى بها، ليس لأجل أنها لا تفيد العلم. هذا من جهة. الجواب الثاني أن الشيخ تقي الدين طرد أصله، فالشيخ في رأيه وقد استدل على ذلك في بعض كتبه أنه يجوز الصلاة بقراءة القراءة الأحاد أو الشاذة بشرط أن يكون معتقدا صحتها. قال بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين الذين كانوا يقرؤون بعض هذه القراءات مثل الأعشى وغيره كانوا يصلون بها ولم يقل أحد إن صلاتكم باطلة. فمن اعتقد صحة هذه القراءة سندا بشرط ثبوتها سندا واعتقد صحتها بثبوتها عنده وقرأ بها فإنها تصح صلاته، وإن كان الأولى والأحوط والأتم ولا شك أنه لا يصلي بها، بل إنه ذكر أهل العلم أن المرء لا يصلي بالناس بقراءة متواترة لا يعرفها من خلفه، فمن باب أولى بقراءة الأحد. وهذه مسألة يعني محلها في كتب الخلاف. نعم وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمل والوعيد معا، وهذا لا شك فيه، وهذا ينبني عليه مسائل اعتقادية كثيرة جدا، فإن الوعيد وغيره ترتب عليه مسائل اعتقادية. نعم. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل، ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة، وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم، وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي تثبت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى، فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد، بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين أو الظن الغالب، كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية العلمية، ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وتوعد فاعله بالعقوبة المجملة، واعتقاده أن الله حرمه أو توعد عليه بعقوبة معينة، حيث أن كل منهما إخبار عن الله تعالى، فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل فكذلك يجوز الإخبار عنه بالثاني، بل لو قال قائل العمل بها في الوعيد أوكد كان صحيحا. معنى هذا الكلام، هذا الدليل يسميه العلماء الحجاج بنفي الفارق، يقول لا فرق بين الإثبات الحكم العملي بخبر الواحد وبين إثبات الحكم العلمي بخبر الواحد، يقول لا فرق بينهما، بل إنه إضافة لنفي الفارق، بل قال إن إثبات العلم أولى، كما سيأتي الشيخ في الاستدلال عليه بأن أهل العلم كانوا يتساهلون في رواية أحاديث الترغيب والترهيب التي تثبت فضلا أو تثبت عقوبة على فعل أصله مشروع بالدليل الثابت، فهذا يدلنا على أن مسلك أهل العلم أنهم يتساهلون في رواية الأخبار المتعلقة بالعلم أكثر من تساهلهم في رواية الأخبار المتعلقة بالعمل. نعم. ولهذا كانوا يتساهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب مما لا يتساهلون في أسانيد أحاديث الأحكام، لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك، فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا، وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطأه في اعتقاده زيادة العقوبة، لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضا، وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا إثباتا فقد يخطئ، فهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة أو يقوم به سبب استحقاق ذلك. نعم. يقول الشيخ إن أهل العلم، هذه فائدة، إن أهل العلم يتساهلون في رواية الترغيب والترهيب، وما معنى قولهم إنهم يتساهلون في رواية الترغيب والترهيب؟ لها معنيان، المعنى الأول هو الذي أورده المصنف، والمعنى الثاني سأذكره من باب الفائدة. المعنى الأول هو أن يكون الفعل أصله مشروعا، كالصلاة أصلها مشروع، ثم يرد بعد ذلك حديث في إسناده مقال، فيتساهل أهل العلم في إراده رواية واحتجاجا وعظة وتنبيها، فيتساهلون، لكن بشرطين: الشرط الأول أن يكون أصل الفعل مشروعا، ليس لفعل غير مشروع جديد مثل ما يروى من الأحاديث في الصلاة المبتدعة كالرغائب وغيرها. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون هذا الحديث الضعيف ليس شديد الضعف والوهى، فإنما كان موضوعا أو منكرا ونحو ذلك من المعاني، فإنه لا تحل روايته ابتداء ناهيك عن الاحتجاج به والعظة به. إذن هذا المعنى الأول في كون أهل العلم رحمة الله عليهم كانوا يتساهلون في رواية الترغيب والترهيب. المعنى الثاني، ذكر بعض أهل العلم أن طريقة أحمد وأصحابه أن الحديث إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في إسناده مقال بشرط أن لا يكون منكرا ولا شديد الضعف والوهاء، وكان فيه أمر بفعل، فإن ضعفه يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. إذن الأوامر التي ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صوارفها من الأمر إلى الندب أن يكون الحديث ضعيفا، بشرط أن لا يكون ضعيف الإسناد شديد الوهاء أو منكرا أو موضوعا. ولذلك تجد بعض العلماء رحمة الله عليهم يريدون أحاديث في إسنادها ما قال، ويستنبطون من حكمها الاستحباب أو الكراهة، ولا يأخذون من حكمها الوجوب أو التحريم، لأن العلماء يتساهلون في إرادة الترغيب والترهيب، لأنه إذا كان الحديث ضعيفا فيبقى على أصل الإباحة، فلم يكن قد أوجبت عليه أو حرمت عليه شيء، وإن كان ثابتا فإنه يندب فعله مع أن ضعف الإسناد فيه. ذكر ذلك ابن مفلح في بعض كتبه ونسبه لأحمد وكثير من فقهاء الحديث على هذه الطريقة. وهذا مسلك يعني ليس لأحد طلبة العلم أن يحتج به، فمن الذي يعرف الحديث الذي يكون ضعفه منجبرا أو غير منجبر؟ بل من الذي يستطيع أن يميز المنكر من غيره؟ فإن أحمد إذا أطلق المنكر فإنه يقصد به النوعين المشهورين عند المتأخرين، وهو المنكر والشاذ، فلا يقصد بالمنكر الذي رواه الثقة وخالف به رواه الضعيف وخالف به الثقة، بل إنه يقصد بالمنكر ما رواه الثقة والضعيف وخالفوا به من هو أوثق منهما معا. إذن المنكر عند المتقدمين من أهل العلم يقصدون به الشاذ والمنكر، ولا مشاحة في الاصطلاح، النتيجة واحدة، بس أريدك أن تعلم أن المنكر عند أحمد يقصد به الأمرين. وهذا مسلك يعني يحتاجه من كان متميزا في الفقه والحديث معا. ولذلك من عرف أحد النوعي العلم دون الثاني فلا بد أن يكون فيه نقص، فهذان العلمان أي علم الحديث والفقه كل واحد منهما مبني على الآخر، وأعني به رواية دراية الحديث، فمن لم يعرف الفقه لا يحسن الدراية، ومن عرف الفقه دون الحديث فإنه وخاصة في الاستنباط في المسائل ربما وهم أو أخطأ وأتى بتطبيق بعض القواعد على غير محلها، وهذا واضح في بعض الفقهاء رحمة الله عليهم. نعم. فإذن الخطأ في الاعتقاد على تقديرين، تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء، والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب، فيكون هذا التقدير أولى. نعم، يقول هذا هو الأسلم، وهذا مع الكلام ذكرته قبل قليل. نعم. وبهذا الدليل رجح عامة العلماء وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح. نعم، هذه قاعدة أصولية مشهورة جدا جدا، وهو تقديم الحاضر على المبيح. هذه القاعدة تفريعاتها كثيرة، فأحيانا تطبق هذه القاعدة كقاعدة أصولية، وأحيانا تطبق كقاعدة فقهية. كيف ذلك؟ تطبق قاعدة أصولية عند تعارض الأدلة، فإذا ورد تعارض في ذهن المجتهد بين حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحد الحديثين حاضرا أي محرما، والدليل الثاني مبيحا، فإنه حينئذ يقدم الدليل الحاضر على الدليل المبيح من باب الترجيح. وقد تكلمنا بالأمس أن آخر ما يصير له المجتهد في النظر في الأدلة هو الترجيح، فحينئذ تكون هذه القاعدة قاعدة أصولية، لأن بواسطتها يستنبط الحكم. وأحيانا تكون هذه القاعدة قاعدة فقهية يستنبط منها الحكم مباشرة. مثل ماذا؟ إذا اجتمع في الشيء الواحد حاضر ومبيح، اجتمع في العين الواحدة أو في العقد الواحد حاضر ومبيح، فحينئذ نقدم المعنى الحاضر على المعنى المبيح. من أجل صورها وأظهرها وتطبيقاتها بالعشرات، في المتولد من مطعوم مأكول وغير مأكول، أو في المتولد من أهلي ووحشي، خلنا نقول في الأول أسهل المسألة فيها. فالمتولد من مأكول وغير مأكول كالبغل، فالبغل أبوه ماذا؟ أبوه حصان، وأمه حمارة أو هي الأتان، فحينئذ يكون متولدا من مأكول ومن غير مأكول، فأيهما نغلب، الحاضر أم المبيح؟ فنقدم الحاضر، فنقول إن البغل يحرم أكله من باب تغليب الحاضر، من باب تغليب الحاضر نعم على المبيح، ولا نقول إنه يتبع أباه أو يتبع أمه مثل ما قلنا في النسب وفي الحرية وفي الدين، وهذه مسألة أخرى غير هذه المسألة. إذن وضحت هذه القاعدة، أريد أن تعلم أن هذه القاعدة قاعدة تطبق كقاعدة أصولية وتطبق أحيانا كقاعدة فقهية. وهذه القاعدة عليها أغلب أهل العلم، بل إن مشهور المذاهب الأربعة جميعا، مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم على هذه القاعدة، وإن كان بينهم اختلاف في تطبيقها في أحد الصور، هل هي مندرجة تحتها أم لا. نعم. وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا. وأما الاحتياط في الفعل فكل، يعني يقول لك إن الاحتياط هذه طريقة كثير من أهل العلم، وهو الاحتياط في الأحكام، وهذا واضح، حتى إن بعض أهل العلم مثل القاضي أبو يعلى في آخر كتاب الجامع الصغير والسامري في آخر المستوعب عقدوا بابا سماه باب التدين والاحتياط، أمثلة التي غلب فيها جانب الاحتياط. نعم. وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة، فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا لخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد، بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض. وليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف، لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه. ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا. نعم، هذا لا شك، وهذه تخالف الاعتقاد أهل السنة. والشيخ هنا مثل بالوعيد، وذكرت لكم قبل أن الأمور العلمية تختلف في الوعيد والصفات والأخبار السابقة والأخبار اللاحقة وغيرها. لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل، وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم. نعم. لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم. للعكس. نعم. وقد علمنا أن الدواعي عدم الملزوم ليس دليلا على عدم اللازم. نعم. وقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله ودينه، فإنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج الناس إلى نقله حجة عامة، فلما لم ينقل نقلا عاما صلاة سادسة ولا صورة أخرى، علمنا يقينا عدم ذلك. وباب الوعيد عدم ذلك. نعم، معنى كلام الشيخ يقول إن عدم النقل يفيد اليقين، مع أنه لم يأتي فيه تواتر وهو العدم، فأحيانا قد يكون العدم مفيدا للقطع. نعم. وباب الوعيد ليس من هذا الباب، فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل نقلا متواترا كما لا يجب في حكم ذلك الفعل، فثبت أن نعم. ولذلك فيقولون أهل العلم إن الذنوب العظام لم ينقل لنا فيها وعيد، الذنوب العظام لم ينقل فيها وعيد. فعلى سبيل المثال اليمين الشديدة هي الغموس، سميت غموسا، قيل لأنها تغمس صاحبها في النار، لكن لم ينقل فيها وعيد بعينها. ففي بعض الأعمال الكبيرة جدا، ليس كلها، لكن كثير من الأعمال العظيمة من الكبائر عدت كبائر، لكن لم يعد ما هي عقوبته على التفصيل. فلذلك ليس لازم أن كل وعيد ينقل إلينا نقلا متواترا. نعم. كما لا يجب. تفضل. فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، متوعد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وله موانع. هذه احفظها حفظا مهما جدا، أن كل وعيد لا بد أن يكون متوقفا على وجود شروط وانتفاء موانع، يجب أن تنتبه لهذه القاعدة. وهذه المتعلقة بالوعيد المطلق والتكفير المطلق والتفسيق المطلق واللعن المطلق وغير ذلك. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين، وهذه القاعدة قاعدة مهمة ذكرها في غير هذا الموضع، أنك تعلم أن فرقا بين المطلق وبين المعين. نعم. أحسنك. وهذه القاعدة تظهر بأمثلة. نعم، بدأ يضرب الشيخ بعض الأمثلة. منها أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وصح عنه من غير وجه أنه قال: لمن باع صاعين بصاع يدا بيد أوهن عين الربا، أوه عين الربا، كما قال: البر بالبر وربا إلا هاء وهاء الحديث. وهذا يوجب دخول نوعي الربا، ربا الفضل وربا النساء في الحديث. ثم إن الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد، مثل ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه وأبي الشعثاء وأصحابه أبي الشعثاء وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم صفوة الأمة علما وعملا. لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة آكل الربا، لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة. وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من ائتيان المحاشي مع ما رواه. هذه المسألة مشهورة جدا، أن الربا يشمل النوعين الفضل والنساء، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد وغيره أنه قال إنما الربا في النسيئة. وهذا الحديث يفيد الحصر، ومعنى ذلك أن ربا الفضل المجرد يجوز، ومعنى ربا الفضل المجرد هو أن يعطي الرجل الآخر الدرهم بالدرهمين ويتقابضان قبل التفرق من المجلس. بعض أهل العلم لما سمع هذا الحديث كابن عباس وأصحابه رضي الله عنهم أطلقوا جواز ربا الفضل مطلقا، فقالوا إنه يجوز ربا الفضل، فيجوز الزيادة في المال مطلقا في جميع صوره، وهذا من باب الاجتهاد منهم رضي الله عنهم. وهذا لا شك أنه على الإطلاق غير مقبول من كل وجه، ولذلك فإننا نقول إنهم متأولون رحمة الله عليهم، بل هم أعيان العلماء ومن نقلته، وكثير من أحكام الشرع إنما نقلت بواسطتهم، وإنما فهمت بفهمهم رضي الله عنهم ورحمهم، وهم من أعيان المكيين علماء مكة، مثل ما سماهم الشيخ رحمة الله عليه قبل قليل. هذا الحديث بعض أهل العلم حكم بنسخه، وهو حديث إنما الربا في النساء أو في النسيئة، وبعض أهل العلم قال إنه محكم وليس بمنسوخ، ولكن معنى هذا الحديث أي إنما الربا المقصود ربا النسيئة. وبناء على ذلك فإن ربا الفضل إذا كان بين مالين ربويين قد اتفقا في الجنس وكان لا فرق بينهما في الجودة ولا في الصفات، متفقون في الصفات تماما والجودة، فإنه حينئذ إذا كان فيه فضل من أحد المتبايعين فإنه جائز، لأنه حينئذ لا يسمى بيعا ولا ربا، وإنما يسمى هبة. كيف؟ أنا وأنت متقابلان الآن، قلت خذ 100 وأعطني 50، هل يوجد رجل في الدنيا يعني يعتقد أن هذا بيع؟ ما في بيع، ليس ربح، هو في الحقيقة أنني متبرع لك ب50. فهذا هو نظر لمقاصد المكلفين من العقد. لكن لو اختلف صفة الجنسين بأن كان أعطيتك بر جيد ببر رديء، بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جريبا، وهذا صريح أنه لا يجوز الصاعان الرديئان بالصاع الجيد، وحديث بلال صريح في الباب. لما اختلفت الصفات وبناء على اختلاف الصفات تختلف القيم، فحينئذ يحرم ربا الفضل. هذا الكلام الذي ذكرتك قبل قليل هو تطبيق العملي لكلام الشيخ في الرسالة كلها. إذن فالحديثان اللذان وردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بلال وحديث أبي سعيد، بعض أهل العلم عمل بحديث أبي سعيد وقال إنه يكون ناسخا، وبعضهم عكس فقال إن حديث بلال هو الناسخ وهو المتأخر وهو الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جمع بين الحديثين بالنظر للمعاني العامة في مقاصد التشريع حسب ما ذكرت لك قبل قليل. نعم. وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاشي مع ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد. وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الشيخ إن قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متعددة مروية مجموعها يدل على ثبوت هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيان المرأة من الدبر وهي المحاش. ومع هذه الأحاديث التي تلقاها العلماء بالقبول إلا أنه نقل عن بعض المدنيين، وإن كان هذا ينكره كثير من المحققين، فلا يوجد كتاب اسمه كتاب السر، فليس معلوما عند طريقة أهل السنة أنهم يجعلون كتبا يخصون بها أناسا دون أناس، ولا يجعلون علما يكون للخاصة، إذ من طريقة أهل السنة والجماعة، وانتبه لهذه المسألة فإنها مهمة تفيدك في حياتك كلها، أن أهل السنة والجماعة ظاهرهم وباطنهم سواء، وعلمهم في المساجد، لا يخصون العلم بأحد دون أحد، ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز: لا تزال هذه الأمة بخير ما كان العلم في المساجد. فائدة العلم في المساجد أنه كل يتعلمه، لا يكون خاصا بأبناء أقوام دون غيرهم، ولا يكون خاصا بأشخاص دون غيرهم، بل يكون عاما للناس جميعا. العلم في المساجد إذا تكلم المتكلم فأخطأ، الكل يسمع كلامه ويصوبه ويرد خطأه، بخلاف الذي يكون في السراديب ويكون في الأماكن المغلقة، فقد يتكلم المرء على أناس فيخطئ، والذين عنده هم أشد جهلا منه، فحينئذ يسلمون بخطأه ويقرونه على جهله. ولذلك فأهل السنة أمرهم ظاهر وبين. مقصود هذا الكلام أن أهل السنة لا يعلم أن أحدا من أحدهم ناهيك عن أعيانهم أن يكون له كتاب يسمى بكتاب السر يجعله للخاصة والعامة يكون لهم كتاب آخر، ليس كذلك كذلك. ولذلك هذا مما ينكر ما ينسب لبعض أهل العلم الأجلة الكبار بأنهم قالوا بأنه يجوز إتيان المرأة من الدبر، وقد أطال جمع من أهل العلم في هذه المسألة، ولابن العماد الإقفاسي كتاب فيما يحل ويحرم إتيان المرأة منه، وبين أن كل هذا الكلام، وغير من أهل العلم كابن حجر وغير كلهم أنكروا هذا الكلام. نعم. وكذلك ما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن لو ورد ذلك حقيقة فيعتبر حينئذ مخطئ، يعتبر مخطئا ويعتبر يعذر بخطئه، لكن لا يقبل قوله ويتابع عليه. نعم. وكذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر عشرة: عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها. الحديث. وثبت عنه من وجه أنه قال: كل شراب أسكر فهو خمر، وقال: كل مسكر خمر، وخطب كل مسكر خمر. وخطب عمر رضي الله عنه على منبره فبين المهاجرين والأنصار فقال: الخمر ما خامر العقل، وأنزل الله تحريم الخمر، وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة، ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخ، لم يكن لهم من خمر الأعناب شيء. يعني أن الفضيخ له من التمر يفضخ ويوضع على النار. نعم. وقد كان رجال ويوضع في الماء من غير أن يطبخ. وقد كان رجال من فاضل الأمة علما وعملا من الكوفيين يعتقدون أن لا خمر إلا من العنب. نعم صدق، كثير من علماء الكوفة كان يتجوز في إباحة النبيذ، وخاصة إذا كان من غير العنب. وهؤلاء بعضهم من الفقهاء كأبي حنيفة، وبعضهم من المحدثين كوكيع بن الجراح شيخ الإمام أحمد وغيرهم كثير، فهم من فضلاء الأمة، ولكنهم أخطأوا رحمة الله عليهم. وهذه المسألة فيها مثابة إجماع، كان عمر يقوم بين المسلمين عامة فيقول: الخمر ما خامر العقل، وهذا من إجماع الصحابة. ولذلك حكى أحمد في كتاب الأشرب الصغير والكبير الإجماع على أن الخمر من كل شيء، من العنب ومن غيره، لأنهم يقولون: إن كانت من العنب فيحرم ما أسكر كثيره وما أسكر قليله، وإن كانت من غير العنب فإنه يحرم ما أسكر قليله، وأما ما أسكر كثيره دون قليل فيجوز شربه ما لم يصل إلى حد الإسكار. وهذا غير صحيح، فالأحاديث أصرح من ذلك بكثير، وهي متتابعة تفيد القطع بالعلم وفي الحكم معا. نعم. وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا بمقدار ما يسكر، ويشربون ما يعتقدون حله، فلا يجوز أن يقال إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به أو لموانع أخرى. وكذلك لا يجوز أن يقال إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون شاربها، فإن سبب القول العام لا بد أن يكون داخلا فيه، ولم يكن بالمدينة خمر من العنب. يعني يقول الشيخ: لا نقول إنه يجوز، كما لا نقول إن هذه الخمر ليست الخمر التي الملعون فيها، وإنما الملعون المتفق عليه. يقول: هذا غير صحيح، بل الخمر المتفق عليها والخمر المختلف فيها كل من شربها ملعون، كل من شربها ملعون، لكنه ملعون لعن أوصاف، أعيانهم قد تكون عنده شروط انتفت في حقه أو موانع وجدت، من الموانع الجهل، من الموانع التأول. وأما المتعمد الذي يعرف الحكم فهذا وجد في حقه الشروط والموانع فيدخل في الوعيد ولا شك، وإن كانت المسألة مختلفا فيها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولذلك بعض الناس قد يقول إن المسألة المختلف فيها عقابها أخف، وهذا في العوام كثير جدا، فإذا قلت له حرام يقول هل فيها خلاف؟ إن قلت نعم ظن أن ما فيه خلاف يكون أمره سهل ولا وعيد فيه، وهذا لا شك أنه من عدم الفقه في الدين. نعم أحسن لك. نعم. قال ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع للخمر، وقد باع بعض الصحابة خمرا حتى بلغ عمر رضي الله عنه فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها فجملوها وفباعوها يعني أذابوها. نعم. أحسن عليك. فجملوها فأباعوها وأكلوا أثمانها، ولم يكن يعلم أن بيعها محرم، ولم يمنع عمر رضي الله عنه علمه بعدم علمه أن نعم. هذا الذي نقل عنه أن بعض الصحابة باعها نقلت عن سمرة رضي الله عنه أنه باع الخمر، والخمر التي باعها سمرة رضي الله عنها رضي الله عنه هو كان سمرة يرى جواز البيع ولم يكن يرى جواز الاشتراء، لا يجوز شراء الخمر ولا صنعتها، ولكنه اكتسبها من طريق آخر كأن يكون قد وجدها في مغنم أو أن خلا عنده قد تخمرت، فظن سمرته رضي الله عنه وقد أخطأ في ظنه أنه يجوز له بيعها من باب التخلص، وبيعها لمن يحل له أن يتملكها وأن يستخدمها وهو أهل الذمة. إذن لا تظن أن سمرة كان يصنع الخمر ويبيعها للمسلمين، هذا لا يقول به مسلم، وإنما عنده أمران، تملكها أو صارت في حيازة، ما تسمى ملكا وإنما أصبحت في حيازته من طريق مأذون به، كأن يكون نالها من غريمة أو أن خلا تخمرت عنده من غير صنعة منه. وأما إن اشتراها فحرام تملكه، وأما إن خلل بقصد منه الخل فحرام لأنه صنعها. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن بيعه لها ليس بيعا لمسلم، وهذا حرام بإجماع المسلمين، وإنما باعه لأهل الذمة، وهذا هو المقصود في فعل سمر رضي الله عنه. وهذا قد ذهب له مع بعض التقييد بعض الفقهاء، فإن أبا حنيفة والحنفية يرون أن الخمر يجوز أن تكون ثمنا ولا يجوز أن تكون مثمنا، ولا شك أن في ذلك خطأ، فإن الأصل أن الثمن والمثمن في الأحكام سواء إلا في مسائل محدودة مثل بيع السلم وغيره، فإنه يعجل الثمن ويؤجل المثمن، ففي مسائل دقيقة جدا هي التي يفرق بين الثمن والمثمن، وإلا فالأصل فيهما سواء. وذلك يقولون وكل ما اشترط في الثمن في المثمن اشترط في الثمن، ينصون عليها في باب البيع. فالمقصود من هذا أن سمرة كان متأولا رضي الله عنه ورحمه، بل كان مخطئا مجزوما بذلك، ومثله من أجاز بيع الخمر كثمن. أنا أقول هذا لما؟ لأن بعض الناس قد يعرف خلاف أبي حنيفة أو اجتهاد سمرة الذي أخطأ فيه ثم يوسعه على غير وجهه، فقد وجد من يفتي بعض الناس في بلاد غير المسلمين أنه يجوز للمسلم أن يبيع الخمر، يفتح محلا ويبيع فيه خمرا، يقول لأنه يجوز أن تكون ثمنا ولا يجوز أن تكون مثمنا، هذا غير صحيح، أولا لعدم التسليم لهذه القاعدة، الأمر الثاني أنها ما دخلت في ملكك إلا وقد جعلتها، ما دخلت في ملكك هكذا من باب الحيازة كما فعل سمرة، وإنما ما دخل في ملكك إلا وقد اشتريتها فهي ثمن، فأنت آثم ابتداء، فكسبك لها باطل وبيعك لها باطل، وما بني على الباطل فهو باطل. ولكن بعض الناس يكون له هوى في مسألة، وانتبهوا لهذه المسألة، يكون له هوى إما في التسهيل أو في التشديد، حتى التشديد يا أخوان، بعض الناس يظن أن الهوى فقط في التسهيل، لا غير صحيح، بعض الناس قد يكون هواه في التشديد، فتجده يذهب للقول مهما كان ويذهب للرأي وإن لم يكن كما قال صاحبه، وينسب ذلك للأئمة الكبار، والأئمة الكبار براء من ذلك. فإذا علمت أن لازم قول الأئمة لا يجوز نسبته لهم عند كثير من أهل العلم، فمن باب أولى اللازم من القول ممن لا يحسن معرفة اللازم. فالمخرج على القول هل ينسب للإمام؟ ما خرج على قول أبي حنيفة ومالك والشافعي هل ينسب أن هذا قول الشافعي، والتخريج يكون إما باللازم أو بالقياس والإلحاق أو بالأولوية أو بوجود المعنى المشترك وهو المناط ونحو ذلك. فمن أسباب التخريج الإلزام اللازم، يقول اللازم القول ليس بلازم، تعرفون هذا المثال أو هذه العبارة، ومنها ينبني الخلاف الفقهي. ثم يأتينا رجل ويقول هذا المسألة هو مذهب أبي حنيفة، وأبو حنيفة براء من هذه المسألة، أو مالك في المسألة الأخرى، أو الشافعي في الثالثة، وأحمد وهكذا. نعم أن يبين جزاء هذا الذنب ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم العاصر والمعتصر، وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل أن يعتصر لغيره عنبا إن علم أن من نيته أن يتخذه خمرا. نعم، هذه عندنا مسألتان. عندنا مسألة هنا فيها، وهي قضية أن بعض أهل العلم كما نقل عن الشافعي في القديم أنه يجيز اعتصار الخمر، اعتصار الخمر، وقد وجه ذلك أو نقل عن الشافعي في عفوا في الأم ليس في القديم، القديم مسألة أخرى، وقد وجه ذلك المتأخرون، فقد جاء في التحفة لابن حجر الهيتمي أنه قال وقد نسب كثيرون لمذهب الشافعي أو لكلام الشافعي أنه يجوز اعتصار الخمر، يعني أن يكون شخص عاصر للعنب لمن يتخذه خمرا. قالوا وليس ذلك كذلك، هذا توجيه ابن حجر في التحفة ومشى عليه الرملي في النهاية. قالوا وإنما المراد بذلك أنه إذا كان شاكا، يكون شاك هل سيتخذها بخمر أم لا، مع أن ظاهر كلام الشافعي في الأم الجواز مطلقا، ولكن فهم كثير من أصحابه أصوب. طبعا تعرفون أن الشافعي في باب سد الذرائع أضيق، يضيق هذا الباب بكثير مقارنة بمالك وأحمد، فإن مالكا وأحمد يتوسعان في باب سد الذرائع، وأحمد يفترق عن مالك بأن أحمد يتوسع في فتح الذرائع، سد الذرائع إذا ظنت وفتح الذرائع إذا أمنت ما تفضي إليه، ولذلك مذهب أحمد فيه وسط بين مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة والشافعي، فإنه يرى سد الذرائع ويتوسع في فتح الذرائع إذا أمنت ما يوصل إليه. نعم، إذن فقوله ما نسب لبعض أهل العلم يقصد به الشافعي عليه رحمة الله وهو في كتاب الأم. نعم، فهذا نص في لعن العاصر مع العلم بأن المعذور تخلف الحكم عنه لمانع، وكذلك لعن الواصلة، يعني الموانع متعددة جدا منها الجهل وغير ذلك. نعم، وكذلك لعن الواصلة والموصولة في عدة أحاديث صحاح، ثم من الفقهاء من يكرهه فقط. نعم، هذه مسألتان عندنا هنا فيها. المسألة الأولى في شرح معنى الواصلة والموصولة، ثبت في الصحيح وفي غير الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والموصولة من حديث مسعود وغيره، وهذا لعن صريح جدا، ومع ذلك قال بعض أهل العلم إن هذا اللعن إنما يفيد الكراهة، وسبب توجيههم له بالكراهة أن بعضهم صرفه من التحريم إلى الكراهة، قال لأنه في الآداب متعلق بالآداب، وطردوا قاعدة أن كل ما كان كل نهي في الآداب يكون الكراهة، والحقيقة أنه ليس على سبيل الطرد، وإنما في الجملة، لكن ما كان صريحا في التحريم فإنه يبقى عليه. المسألة الثانية في أن قلت لكم أن هناك ألفاظ تدل على التحريم الفعل ولا يمكن صرفها عن غير ذلك، ومنها اللعن، ومنها اللعن، فإذا جاء اللعن لفعل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فإننا يلزم أن نحكم بحرمته، مثل ما قال الناظم وكن عالما أن الذنوب جميعها بصغرى وكبرى فصلت في المجود أي في القرآن، فما فيه حد في الدنيا أو توعد فكبرى، فما فيه حد في الدنيا أو توعد أو توعد بأخرى فسمي كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد، يعني الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان أو بلعن مؤكد، فكل ما فيه لعن فإننا نجزم بأنه من كبائر الذنوب على اختيار الشيخ تقي الدين، وإن كان الفقهاء يقول لا، اللعن يكتفي بأنه حرام ولا يلزم أن يكون من كبائر الذنوب على المشهور من المذهب. فأنا قصدي من هذا الكلام ما هو، أن قول المصنف وكذا لعن الواصلة أن مجرد اللعن يدل على التحريم، فصرفه إلى الكراهة فيه بعد، وإن كان بعض أهل العلم صرفه إليه، وهي إحدى الروايات أو الأقوال في مذهب أحمد وعند غيره كذلك. نعم، بل هو قول أيضا عند الشافعية قوي، وقول عند أبي حنيفة وأصحابه، وإن كان حنفية في باب الآداب كما نقل العين في شرحه للتحفة، قال إن يقال إن أبا إن محمد بن حسن كل ما قال بكراهته في باب الكراهة فهو محمول على التحريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيه. نعم، هذا قول بعض أهل العلم، وهو قول يعني نقله أبو حامد الإسفرايني، نقله وجها عند الشافعية وهو وجه ضعيف عند الحنابلة بأن الكراهة للتنزيه، مع أنه مهدد بوعيد يجرجر في بطنه نار يوم القيامة، فالأولى أن يكون كبيرة. نعم أحسن. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، يجب العمل به في تحريم اقتتال المؤمنين بغير حق. ثم إنا نعلم أن أهل الجمل وصفين ليسوا في النار لأن لهم عذرا وتأويلا. لماذا نجزم بذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لكل من الطائفتين أو لبعضهم، شهد لبعض الطائفتين بدخول الجنة، فشهد لعلي بالجنة، وشهد للزبير بالجنة، وشهد لطلحة بالجنة، وهما من الطائفتين. وذلك نعلم علما يقينيا أن أهل الجمل وصفين ليسوا في النار، بل هم بعضهم في الجنة، فليس الجميع، مع أن بعضهم قتل بعضا لأنهم متأولون. نعم. لأن لهم عذرا وتأويلا في القتال وحسنات منعت المقتضى أن يعمل عمله. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل فيقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط، ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا لقد أعطي بها أكثر مما أعطي. فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل ماء، مع أن طائفة من العلماء يجوزون للرجل أن يمنع فضل مائه، فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث، ولا يمنعنا مجيء الحديث أن نعتقد أن المتأول معذور في ذلك لا يلحقه هذا الوعيد. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، وهو حديث صحيح قد روي عن رسول الله والمحلل. لعن الله المحلل والمحلل له، وهو حديث صحيح قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن أصحابه رضي الله عنهم، مع أن طائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل مطلقا، ومنهم من صححه إذا لم يشترطوا في العقد. نعم، قال من أهل العلم من صحح نكاح المحلل مطلقا، وهذه طريقة يعني بعض أصحاب أبي حنيفة. قال: ومنهم من صححه إذا لم يشترط في العقد، يعني لم يكن منصوصا في العقد، مجرد نية، وهذه طريقة بعض أصحاب الشافعي. ولهم أشد الناس في نكاح التحليل وكل المسائل الحيل كما ذكرت لكم قبل هو مالك وأصحابه وأحمد وأصحابه. وهذه مسألة التحليل هي الأصل في إبطال الحيل، هذا الحديث هو الأصل في إبطال الحيل. ولذلك الشيخ رحمة الله عليه له كتاب نفيس جدا أسماه بيان الدليل في إبطال التحليل، ذكر هذا الحديث وفصل فيه، ثم عرج بعد ذلك على مسائل الحيل والتلجئة والظاهر والباطن من العقود والتصرفات وما يترتب عليه. وهذا الكتاب الحقيقة من الكتب النفيسة التي فيها من العلم والقواعد والتقرير للأصول ما لا يكاد يوجد في غيره من الكتب، وذلك سيحيل له الشيخ بعد قليل فيما أحسب. ولهم في ذلك أعذار معروفة، فإن قياس الأصول عند الأول أن النكاح لا يبطل بالشروط، يعني يقول مهما وجد فيه شروط ولو منصوصة لا يبطل، مع أن الفقهاء يقولون تحقيق القول أننا نقول إن الشروط نوعان: شروط تبطل العقد وهي التي تخالف حقيقته، كاشتراط التأقيت والمتعة، واشتراط أو قصد التحليل لأنه يخالف حقيقة العقد. النكاح نكاح رغبة في الأصل، ومن جعله نكاح تحليل فقد نقله من الرغبة إلى غيره. وأما الأول فإنهم لا يفسدون بالشروط، يفسدون الشروط وحدها دون العقد. كما لا يبطل بجهالة أحد العوضين. نعم. وقياس الأصول عند الثاني أن العقود المجردة أن القصود يعني مقاصد القلب، لأن الشافعي يتساهل في عدم أو يقلل العمل في بالمقاصد. أن مقاصد القصود جمع قصد، أن القصود أحسنك أن القصود المجردة عن شرط مقترن لا تغير أحكام العقود. ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول، هذا هو الظاهر، فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنه، ولو بلغهم لذكروه آخذين يعني به. هذا الشيخ طبعا في هذه المسألة بحثها بحثا دقيقا، فكلامه هذا بناء على بحث معروف، الشيخ له مسائل بحثها وتتبع فيها كثيرا، والشيخ كان في حواضر علم، فقد كان في دمشق ثم انتقل إلى مصر، وهاتان كانت حواضر العلم في ذلك الزمان، وفيها أغلب الكتب. من المسائل التي تتبعها الشيخ وأفردها بالتأليف هذه المسألة، يقول تتبعت كتب متقدمي الحنفية فلم أجد في كتب المتقدمين كأبي حنيفة النعمان ومحمد بن حسن وأبي يوسف المتقدمين إشارة لهذا الحديث، إشارة الحديث لعن الله المحلل والمحلل له. يقول وما الظن بهؤلاء الأئمة المتقدمين أنهم خالفوا هذا الحديث قصدا وإنما لم يبلغهم؟ قال يظن لي أنه لم يبلغهم لأني لم أجده في كتبهم. هذا كلام الشيخ، وهذا من باب المعاذير. ولذلك أيها الأخ الموفق، دائما أؤكد عليك إذا خالفت في مسألة أحد الأئمة وخاصة من أجمعت الأمة عليهم كالأئمة الأربعة، فإياك في الوقيعة فإياك وأن تقع في عرضهم، بل إن الأدب معك أن تلتمس لهم المعاذير، مثل ما ذكر هنا الشيخ لهم المعاذير، مع أنه انتصب في هذه المسألة بالرد عليها. والعادة أن من ألف في الرد على مسألة أنه يقسو جدا على من أمامه ويصفه بأشد الأوصاف، ومع ذلك الشيخ هذبه العلم، ولذلك بيّن هذه العذر الذي بحث عنه حتى وجده. نعم. ولو بلغهم لذكروه آخذين به أو مجيبين عنه، أو بلغهم وتأولوه أو اعتقدوا نسخه أو كان عندهم ما يعارضه. فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه هذا الوعيد لو أنه فعل التحليل معتقدا حله على هذا الوجه، ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب لهذا الوعيد، وإن تخلف في حق بعض الأشخاص لفوات شرط أو وجود مانع. وكذلك استلحق معاوية رضي الله عنه زياد بن أبيه المولود على فراش الحارث بن كلدة لكون أبي سفيان كان يقول إنه من نطفته، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، وقال من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. حديث صحيح. وقضى أن الولد للفراش وهو من الأحكام المجمع عليها المجمع عليها. فنحن نعلم أن من انتسب إلى غير الأب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة فضلا عن الصحابة، فيقال إن هذا الوعيد لاحق به لإمكان أنه لم يبلغه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش. واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أمه، واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية أم زياد، فإن هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس لا سيما قبل انتشار السنة، مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذا أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضى للوعيد أن يعمل عمله من حسنات تمحو السيئات وغير ذلك. نعم. هذه المسألة باختصار فقها ما هي؟ أننا كان في الجاهلية كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن أنكحة الناس كانت على أربعة أنواع: النكاح الشرعي، وهذا الذي ولد به النبي صلى الله عليه وسلم من أصله إلى آدم، فليس نكاح من أنكحة النبي صلى الله عليه وسلم من أصله إلى آدم عليه السلام على غير خلاف هذا النكاح. من الأنكحة أن المرأة كانت يكون لها زوج وقد يطأها غير زوجها، فإذا أنجبت ولدا جيء بقائف فنظر إلى هذا الولد ثم ألحقه بمن كان به الشبه. ومن أنكحة الجاهلية أن المرأة البغي تنصب لواء فيأتيها رجال فيزنون بها، ثم إذا ولدت دعتهم جميعا ولا يتخلف أحد منهم، ثم بعد ذلك يأتي القائف فيلحقه بأحدهم. ومن أنكحة الجاهلية أن المرأة تختار من شاءت ممن وطئها. أنكحة الجاهلية متعددة. هذه الأنكحة ولدت بها ولادات، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن استلحقه، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم أنكحة الجاهلية التي كانت قبل الإسلام على هذا الحكم. ثم بعد ذلك لم يجز إلحاق أحد إلا بالفراش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. فكل ولد ولد على فراش امرأة، على فراش رجل، يعني أن تكون المرأة زوجته أو أن تكون المرأة سرية له، فإن الولد ينسب له ولو كان من غيره، أي كان من ماء غيره، إذا استلحقه هذا الرجل ولم ينفه بلعان. واللعان له شروط في نفيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اختصم سعد وعبد بن زمعة في ولد نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أنه يشبه سعدا، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو لك عبد بن زمعة، الولد للفراش. كان عبد يقول إن هذا الولد ولد على فراش أبي لأن أمه سرية لأبي، وكان سعد يقول إن أبي قد أوصاني أنه قد وطئ هذه المرأة وأن هذا الولد منها. فسعد تمسك بأصل الولد وعبد تمسك بالفراش، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالفراش. فلما نظر للولد والنبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس معرفة بالقافة وبغيرها، فوجد أنه يشبه سعدا، مع ذلك لم ينفه عن عبد، فقال هو لك عبد بن زمعة واحتجبي عنه يا سودة، من باب الديانة فقط ومن باب غيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي حدث؟ معاوية رضي الله عنه جاءه أبوه فقال إن زيادا هذا قد وطأت أمه، قد وطأت أمه وهي سمية. فظن معاوية رضي الله عنه أن الحكم الأول ما زال حكمه مستصحبا، فقال إن أبي قد وطئ أمه وهي سمية، ومعلوم أن من أنكحة العرب مثل ما كان قبل ذلك، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يليط أبناء الجاهلية بمن استلحقهم، فما دام قد استلحقه هذا الرجل وشهدت القافة به فعلى أنكحة الجاهلية فهو أخي. فكان معاوية رضي الله عنه متمسكا بالحديث الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يليط أولاد الجاهلية بمن استلحقهم، ولم يكن قد بلغه الحديث الثاني الولد للفراش وللعاهل الحجر، وخاصة أن السنة لم تكن منتشرة في ذلك الزمان، وكان معاوية في الشام، وتعلمون أن الشام في ذلك الزمان من أقل الأمصار حديثا، إذ الحديث كان في الحجاز ثم يليه العراق في الكوفة والبصرة دون ذلك، فلم يكن قد بلغه ذلك، فتمسك بالحديث الأول لجهله بالحديث الثاني، فقال إن زيادا هو أخي، ولذلك يسمى زياد بن أبي سفيان. وبعض الناس الذين خالفوا زيادا يقول زياد بن أبيه، لا يعرف من أبوه، أهو الحارث أم سمية، ويقال زياد بن سمية وهكذا. لكن الظن بمعاوية أو بغيره لو بلغه الحديث وصحت عنده دلالته، وصحت عنده دلالة قد يرى أنه مخصوص بما لم يكن قد ولد في الجاهلية، أما الذي ولد في الإسلام فإنه يكون يطبق عليه الحكم، فلا شك أنه سيعمل به، لأن هذا هو الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بعلماء المسلمين جميعا، فهو متأول رضي الله عنه. ولذلك فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من انتسب لغير أبيه حرم الله عليه الجنة، وفي بعض الألفاظ ملعون، ولا يظن أن ذلك يعني يصدق على معاوية، بل ولا يجوز تنزيله على معاوية ولا على زياد، لأن هناك شروطا وموانع أظن أن هؤلاء الأجلة كمعاوية وباقي الصحابة رضوان الله عليهم براء من ذلك. زياد ليس صحابيا، وإنما ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، ولكن الصحابي هو معاوية رضي الله عنه، وإجلال الصحابة من علامة الإيمان، لأن حب الأنصار من الإيمان، وباقيهم يأخذون حكمهم لشبههم بهم بالصفات. نعم. أحسن الله فيك. وهذا باب واسع، فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب أو سنة، إذا كان بعض الأئمة لم تبلغهم أدلة التحريم فاستحلوها، أو عارض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليها، مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقولهم وعلمهم. فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك، لكن لها شروط وموانع، فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الأحكام منتفية لفوات شرطها أو وجود مانعها، أو يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره. وإنما رددنا الكلام عن لأن الناس في هذه المسألة قولين، أحدهما هو قول عامة السلف والفقهاء أن حكم الله واحد، وأن من خالف باجتهاد سائغ مخطئ معذور مأجور، فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما، لكن لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو الله عنه. فإنه دائما لام لفظ الجلالة إذا كان قبلها مكسور فإنها ترقق لعفو الله. لعفو الله عنه، لفإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. والثاني أنه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل حدود التحريم له،

فإن العلم بهذا شرط متعذر. وإن قيل يكتفي باعتقاد جميع العلماء قيل له إنما اشترطت إجماع العلماء حذرا من أن يشمل الوعيد بعض المجتهدين، وإن كان مخطئا، وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحريم من العامة، فإن محذور شمول اللعنة لهذا كمحذور شمول اللعنة لهذا، ولا ينجي من هذا الإلزام أن يقال أن ذلك من أكابر الأمة وفضلاء الصديقين، وهذا من أطراف الأمة وعامتهم، فإن افتراقهما من هذا الوجه لا يمنع اشتراكهما في هذا الحكم، فإن الله سبحانه كما غفر للمجتهد إذا أخطأ غفر للجاهل إذا أخطأ، ولم يمكنه التعلم، بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة محرما لم يعلم تحريمه، ولم يمكن معرفة تحريمه أقل تحريمه ولم يمكن معرفة تحريمه أقل بكثير من المفسدة التي تنشأ من إحلال بعض الأئمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه. ولهذا قيل احذروا زلة العالم، فإنه إذا زل بزلة عالم. قال ابن عباس ويل للعالم من الاتباع من الأتباع. هذه كلمة ابن عباس كلمة عظيمة جدا، يقول إن العالم ويل له من الأتباع، أنه قد يزل أحيانا ثم إذا زل أخذ الناس قوله الذي أخطأ فيه فتبعوه عليه، ثم بعد ذلك قد يعرف الصواب ويرجع إليه، ولكن الأتباع لا يعلمون رجوعه لهذا الأمر. وذلك يقول ويل للعالم من الأتباع، يعني أن الأتباع يكون العالم ضرر له ضرر على أتباعه. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا أخذ لازم شيخا أو أراد أن ينقل عنه العلم فلا يقبل الذي يلازمه مرة أو مرتين، وخاصة في الفقه، ولا بد أن يكون قد لازمه وأطال المكث عنه أو أطال المكث عنده. وإذاك تجد عند الفقهاء دائما في التراجم يقولون وتخرج بفلان، فيعرف بالذات الفقه أنه قد تخرج بفلان لزمه وعرف إجابته وتفصيله، فإنه أحيانا قد يخطئ في لفظه مثل ما ذكروا في الطرر وأنها ليست بحجة لاحتمال أن تكون فيها خطأ وهو ما يكون في أثناء الدرس، فما من امرئ يتكلم وخاصة في الفهم والمعاني إلا ويخطئ، إلا ما كان من باب النقل كأن يقرأ من كتاب فإنه يكون أضبط كما في التحديث. فالمقصود من هذا أن الأتباع أحيانا قد يفهمون الكلمة على غير وجهها أو يأخذون نصفها أو تكون قد خرجت في سياق معين، أو أن يكون العالم قد أخطأ ثم رجع عن قوله ثم ينقلون عنه القول الخطأ ولا يعلمون أن الرجل قد تاب وأناب من خطئه إن كان أخطأ أو صوبه وهو يكون سالم، وهم الذين عليهم هذا الخطأ وعقب وآثاره وما يترتب عليه. نعم أحسن الله فيك. فإذا كان هذا معفوا عنه مع عظام المفسدة الناشئة من فعله، فلأن يعفى عن الآخر مع خفة مفسدة فعله أولى. نعم يفترقان من وجه آخر، وهو أن هذا اجتهد فقال باجتهاده، وله من نشر العلم وإحياء السنة ما تنغمر فيه هذه المفسدة. هذه كلمة مهمة جدا، يجب أن يعرف من جلس للناس بالعلم وعرف بالسنة تعظيما وإقراء وعناية، مثل هذا خطأه في بعض المسائل الأصل فيه أنه غير متعمد، وأن الخطأ منه إنما هو زلل يحدث لجميع الآدميين، ما من آدمي يسلم من ذلك. ولذلك الإنسان يحرص على التماس المعاذير للعلماء عامة، وخاصة من عرف بإحياء السنة وانتسابه لها ومعرفته بالانتصار والتحديث بها، فإن هؤلاء أولى العلماء بحفظ ذمامهم وعرضهم وجمع المعاذير لهم. وكلام الشيخ عليه رحمة الله كلام من مجرب عالم جالس وقرأ وناظر الكثير من الناس. نعم أحسن الله. وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه، فأثاب المجتهد على اجتهاده وأثاب العالم على علمه ثوابا لم يشاركه فيه ذلك الجاهل، فهما مشتركان في العفو مفترقان في الثواب. ووقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع جليلا كان أم حقيرا، فلا بد من إخراج هذا الممتنع من الحديث بطريق

وحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وفيهم من منع فضل ما يعني مثلا في قضية المحتكر، الفقهاء عندنا يقولون إن المحتكر يكون محرم أو الاحتكار محرما بثلاثة شروط، منها أن يكون قد اشترى السلعة وليس جالبا لها، هذا الشرط الأول. فالجالب يجوز له أن يمتنع من البيع فيكون محتكرا الجالب. وقال بعضهم لا، إنه يشمل المحتكر والجالب، فمن قال بالأول فإنه أخرج بعض الصور، ومن قال بالثاني فإنه يعني يكون وسع. الشرط الثاني أن يكون من الأشياء الضرورية التي للناس بها حاجة. الشرط الثالث أنهم يقول يكون في الأمصار التي تتضرر كالحرمين وغيرها، وأما الأمصار التي تكون دون ذلك فلا. هذه شروط المنع من الاحتكار كما ذكرها الموفق وغيره. نعم. وقد لعن بائع الخمر وقد باعها بعض المتقدمين. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. مع أن طائفة من الفقهاء يقولون إن الجر والإسبال للخيلاء مكروه غير محرم. نعم، جاء عن بعضهم أنهم قالوا إن الجر وإن كان بخيلاء فإنه مكروه. نقل ذلك عن بعض الحنفي، وذكرت لكم أن العيلي قد ذكر أن لفظ المكروه عند محمد بن حسن معناه التحريم، فعلى ذلك فقد يحمل ذلك على التحريم. أحسن عليك. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والموصلة، وهو من أصح الأحاديث. والموصولة التي وصل شعرها. نعم، والموصولة. أحسن عليك. لعن الله الواصلة والموصولة، وهو من أصح الأحاديث. وفي وصل الشعر خلاف معروف. نعم، خلاف مشهور جدا في هل هو حرام أم مكروه، بناء على أنه هل هو من الأداب أم لا. وكذلك في صفة الوصل المحرم، فبعضهم يخصه بشعر الآدمية، فمن وصل شعر امرأة بآدمية مثلها، وبعضهم عممه بكل شعر من حيوان، وبعضهم عممه بكل شيء حتى بالقرامل من الخيوط والبلاستيك. فيختلف آراء العلماء في ضابط هذا القيد في أصل الحكم وفي صفته. نعم. أحسن الله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومن العلماء من لم يحرم ذلك. نعم، فيما نقل عن الشافعي في القديم من قوله أنه يرى الكراهة. السابع أن الموجب للعموم قائم، والمعارض المذكور لا يصلح أن يكون معارضا، لأن غايته أن يقال حمله على صور حمله على صور الوفاق والخلاف يستلزم دخول بعض من لا يستحق اللعن فيه، فيقال إذا كان التخصيص على خلاف الأصل فتكثيره على خلاف الأصل، فيستثنى من هذا العموم من كان معذورا بجهل أو اجتهاد أو تقليد، مع أن الحكم شامل لغير المعذورين كما هو شامل لصور الوفاق، فإن هذا التخصيص أقل فيكون أولى. الثامن أن إذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر سبب اللعن، ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع. ولا شك أن من وعد أو أوعد ليس عليه وعد بالخير وأوعد بالشر. هذا الفرق بين وعد وأوعد. من وعد وأوعد، وعد بخير وأوعد بإيذاء وشر. نعم. ولا شك أن من وعد أو أوعد ليس عليه أن يستثني من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارضه، فيكون الكلام جاريا على منهاج الصواب. أما إذا جعلنا اللعن على فعل المجمع على تحريمه، أو جعلنا سبب اللعن هو الاعتقاد المخالف للإجماع، كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث، مع أن ذلك العموم لا بد فيه من التخصيص أيضا. فإذا كان لا بد من التخصيص على التقديرين، فالتزامه على الأول أولى لموافقته وجه الكلام وخلوه عن الإضمار. التاسع أن الموجب لهذا إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور. وقد قدمنا فيما مضى أن أحاديث الوعيد إنما مقصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة، فيكون التخصيص تقدير هذا الفعل سبب اللعن، فلو قيل هذا لم يلزم منه تحقيق الحكم في حق كل شخص، لكن يلزم منه قيام السبب إذ لم يتبعه الحكم ولا محذور فيه. وقد قررنا فيما مضى أن الذم لا يلحقه المجتهد، حتى إنا نقول إن محلل الحرام أعظم إثما من فاعله، ومع هذا فالمعذور معذور. فإن قيل فمن المعاقب؟ فإن فاعل هذا الحرام إما مجتهد أو مقلد له، وكلاهما خارج عن العقوبة. قلنا الجواب من وجوه: أحدها أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتض للعقوبة سواء وجد من يفعله أو لم يوجد، فإن فرض أنه لا فاعل إلا وقد انتفى فيه شرط العقوبة أو قد قام به ما يمنعه لم يقدح هذا في كونه محرما، بل نعلم أنه محرم ليجتنبه من يتبين له التحريم، ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام عذر له. وهذا كما أن الصغائر محرمة وإن كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر، وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها، فإن تبين أنها حرام وإن كان قد يعذر من يفعله مجتهدا فإنه قد يعذر من يفعله مجتهدا أو مقلدا، فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها. الثاني أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب، فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاؤه، بل المطلوب زواله بحسب الإمكان، ولولا هذا لما وجب بيان العلم. ولكن ترك الناس على جهلهم خيرا لهم، ولكن ترك أدلة المسائل المشتبهة خيرا من بيانها. الثالث أن بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابه، ولولا ذلك لانتشر العمل بها. الرابع أن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيه لم يكن معذورا. الخامس أنه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه، ولا مقلدا تقليدا يبيحه، فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الأخاص، فيتعرض للوعيد ويلحقه إلا أن يقوم فيه مانع آخر من توبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك. ثم هذا مضطرب، قد يحسب الإنسان أن اجتهاده أو تقليده مبيح له أن يفعل، ويكون مصيبا في ذلك تارة ومخطئا أخرى، لكن متى تحرى الحق ولم يصده عن اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العاشر أنه إن كان بقاء هذه الأحاديث على مقتضياتها مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد، فكذلك إخراجها عن مقتضياتها مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد. وإذا كان لازما على التقديرين بقي الحديث سالما عن المعارض فيجب العمل به. بيان ذلك أن كثيرا من الأئمة صرحوا بأن فاعل الصورة المختلف فيها ملعون، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإنه سئل عمن تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها، فقال هذا سفاح وليس بنكاح، لعن الله المحلل والمحلل له. وهذا محفوظ عنه من غير وجه وعن غيره، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فإنه قال إذا أراد الإحلال فهو محلل وهو ملعون، وهذا منقول عن جماعات من الأئمة. الفقهاء يقولون إن التحليل يكون حراما العبرة بقصد الزوج، الزوجة ووالدها وهو وليها، والزوج المطلق الأول لا أثر لنيتهم سواء وجدت أو لم توجد، فيكون نكاح التحليل باطلا حراما العبرة بنية الزوج، فلو نووا جميعا إلا هو صح النكاح، وإن نوى هو دونه بطل النكاح ولا يترتب عليه إباحتها لزوجها الأول. نعم أحسن عليك. وهذا منقول عن جماعات من الأئمة في صور كثيرة من صور الخلاف في الخمر والربا وغيرهما، فإن كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتناول إلا محل الوفاق، فيكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنه، فيستحقون من الوعيد الذي جاء في غير الحديث.

فإذا قلنا بموجب قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا النفس وأنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، إلى غير ذلك من آيات الوعيد. أو قلنا بموجب قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من شرب الخمر أو عق والديه أو غير منار الأرض أو لعن الله السارق أو لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبيه أو لعن الله لاويا الصدقة والمعتدي فيها أو من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أو من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، أو لا يدخل في الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو من غشنا ليس منا، أو من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فالجنة أو من ادعي إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فالجنة عليه، أو من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال عليه حرام، عليه حرام، أحسن عليك، فالجنة عليه حرام، فالجنة عليه حرام، أو من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه وهو عليه غضبان، أو من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، أو لا يدخل الجنة قاطع رحم، إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد. لم يجز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفاعل ونقول هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد لا مكان التوبة لإمكان أحسن عليك لمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة، ولم يجز أن نقول هذا مستلزم لعن المسلم ولعن أمة محمد صلى المسلمين ولعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الصديقين أو الصالحين، لأنه يقال الصديق الصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال فلا بد من مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام سببه، ففعل هذه الأمور ممن يحسب أنها مباحة باجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك غايته أن يكون نوعا من أنواع الصديقين الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لمانع، كما امتنع لحوق الوعيد به لتوبة أو حسنات ماحيات أو غير ذلك، واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها، فإنما سواها طريقان خبيثان أحدهما القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص. يعني ذكر الشيخ الآن أنهى من الحجاج، وهذه تسمى الحجاج عند العلماء فن يسمونه علم الجدل. علم الجدل منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم. الممدوح هو الجدل في النظر في الأدلة وكيفية القدح فيها، فهناك قوادح للأدلة وهناك أدلة يحتج بها، فمن القوادح القلب وغيره من الوسائل المعروفة، وفيها كتب مفردة كثيرة جدا، ومثل هذا من الشيخ يدل على معرفته بهذا الفن، وهو طريقة من طرق التفكير، وهو أثنى عليها العلماء. المذموم من الجدال لغرض غير الوصول للحق وإنما الانتصار. بعد ذلك بدأ الشيخ يذكر يعني ملخص الفصل الأخير الذي بدأه ذكره في صفحة واحدة. نعم تفضل. وهذا آخر الكتاب. وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنب والمعتزلة وغيرهم، وفساده معلوم بالاضطرار من دين الإسلام وأدلته معلومة في غير هذا الموضع. الثاني ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا أن القول بموجبها مستلزما للطعن في من خالفها، وهذا الترك يجر إلى الضلال واللحوق بأهل الكتابين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، ويفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق، ويفضي إلى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من فحوى قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم إن العلماء يختلفون كثيرا، فإن كان كل خبر فيه تغريض خالفه مخالف ترك القول بما فيه من التغريض أو ترك العمل العمل به مطلقا. لزم من هذا من المحذور ما هو أعظم من أن يوصف من الكفر والمروق من الدين، وإن لم يكن المحذور من هذا أعظم من الذي قبله لم يكن دونه. فلا بد أن نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعه، ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، ولا تلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والأهواء، فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين. الحمد لله، وبذلك يكون الكتاب قد انتهى. وقد عنيت بقراءة تتمة الكتاب لأن أهل العلم طريقتهم أنهم يريدون الكتاب كله ويقرؤونه في الدرس من أوله إلى آخره، وإن كان الغرض في التعليق على بعضه، ولذلك فإنه تقرأ المقدمات والخواتم وإن كان المقصود بعضه. فلذلك أحببت أن لا نختم درسنا إلا وقد أنهينا الكتاب كله. وقد جرت عادة أهل العلم منذ القدم أنهم إذا أنهوا الدرس يختمونه بالدعاء، لأن من أسباب إجابة الدعاء أن يكون بعد عمل صالح، ولا شك أن من أعظم الأعمال الصالحة العلم النافع. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. وأسأله جل وعلا أن لا يجعل في قلوبنا حقدا ولا غلا للذين آمنوا. وأسأله جل وعلا أن يجمعنا وأن يحشرنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا منزلتنا دانية وقريبة من منزله صلى الله عليه وسلم. وأسأله جل وعلا أن يحشرنا في زمرة أهل العلم وطلبته والعلماء، وإن كانت بضاعتنا في ذلك مزجاة وقليلة، والله جل وعلا أرحم وأجل وأرحم وأرأف بنا سبحانه وتعالى من أنفسنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.